وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإكرار. وعلل ذلك لأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجرهم فاستغني بشهرتها عن تكرار الإكرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول، ثم نقول لا لا حكم لهذا الإقرار؟ لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل اللواط مثل الزنا؟ فالجواب نعم مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به سجلا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين يقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا. السيد يرجم، ومن ليس بسيد يجلد 100 جلدة ويعرف سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليه، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب في الزنا. لكن يقال هذا قياس مع سارق، قياس مع سارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعضهم بعض العلماء بل يعذر تعذيرا فقط الفاعل ومفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتله ما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليهم اكتفاء بالرادع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا، أن يتلوط رجل برجل، فاكتفي بالرادع الفطري عن الرادع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب. ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقب، لأن هذا معصية، والتعذير واجب في كل معصية الله حتى فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصافي هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الخصومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به؟ قتل للمعنويات وللرجولة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة.

لولا الوالد ما سوى. فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه. فصار الدليل عندنا الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث لا يقتل والد بولده، وأما النظري فقالوا إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه فأنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس، وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين. أجابوا عنها فقالوا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذا واحد. وأما التعليل فالتعليل عليم المريض. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله في العمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليه؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. ولقصار شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل، علشان يتسال عندنا دين لكم 5 دقائق في الأول و5 دقائق في الآن. نعم فيصل. بالنسبة لبعض الصحابة رضي الله عنهم أو اختياره أن يرفع إلى ساهر، نعم، على يكفي الآن أن يرفع كما فعل قوم لوط بطائرة ويرفع؟ الرهن هو يحصل للمقصود، يحصل للمقصود، ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ العلاقة يكفي. نعم. لا، الراجح أن ينظر حاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعل. نعم يا سمين. نعم. دليل أنه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قول لوط فقتل الفاعل ومخول به، حديث بعض العلماء لا يصحح. وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول أنه يقتل بكل حال. على كل حال سمعت الآن أن الراجح أنه يقتل الفاعل ومخول به. نعم ارفع عليك. نعم ما ليس على محله، على محله حديث مرة. نعم. ولمعليش ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان ما احتفظ كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم. إذا أصبر على نفسه بالزنا وهو مقتل ثم رجع عن الإقرار، نعم، فيقول إذا رجع المقر للزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقه الصحابة وأدركوه فقتلوه، فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل أترحموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوع، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا القول أقرب للصواب لا سيما إذا وجد قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحج عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان أن يقر ويجري الحكم عليه ويسعد القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرشد، هذا كله مستهدف. نعم وليد. وقال قال يا شيخ الشرط في أن يرى يكون ذكر الزاني بفرج المرأة، نعم هذا يعني مضى في الشهادة، هذا إيش؟ مضى يعني هذا مشترك يعني. نعم. وقال هذا وقال لي ها؟ ما قال محال، قال لم يثبت الفرق بين هذا وهذا. أحسنت، هذا كلام وارد، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بسورة سورة إما شمسية وإلا فدية تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذه المرأة، هل يؤخذ بذلك؟ فدية كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا لأن في طريقة يسمونها دبلجة، نعم، بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن لأنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها الحروف الهجائية، أمكنهم أن يرتبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم، وهذه بلوى في الواقع، يستطيع كل إنسان أن يكذب على أي شخص ويقول اسمع كلام وهو ما قال هذا، لكن صفقوا الحروف بعض إلى بعض وأخذوا جملا. أليس كذلك يا صالح؟ نعم. قديم؟ سبحان الله، هذا ما بلغنا العلم إلا أخيرا. إيش؟ نعم. أي خلاص؟ يعني لو فرض أن الشهود قالوا والله إحنا ما نستطيع أن نشهد لأن ذكر وفرج صعب، لكن نشهد أن الرجل راكع وأنه يهز عليه، نعم هكذا ما يقبل، ما يقبل. وإشكال في الواقع إشكال، وهو أنه قال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طرق الإثبات؟ نقول الله جعله من طرق الإثبات حماية للأعراض حتى لا يأتي أي واحد يشهد ويقول شيئا. انتهى الوقت. الظاهر مقتول لأن جناته هو رمي واحد. طيب هل يقتل الحر بالعبد فيصل على غير الرجل بعموم قوله النفس بالنفس؟ نعم نعم هو هذا النفس بالنفس، لا نعم قول الحديث. طيب إذن يقتل الحر بالعبد على غير الرجل، وقيل لا يقتل ولكن ضعيف. الثالث من الرسول التارك لدين المخالف للجماعة، التارك لدين يعني المبتدع. لا رأيت أن لا أذكر. التارك لدين المخالف للجماعة هو المبتدع، والمراد الجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمبتدع يقتل، ولكن هل يقتل قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستتاب بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه، ولم يثبت استتابه. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبة وبعضهم لا تقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستجيبه 3 أيام، يعني نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه القصد، وإن لم يسلم قبلناه. والصحيح في الكتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى من أصح استجابته استجابة وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستجابة ورد عن الصحابة، فيقال إن رأى الحاكم وقال أن استجاب استجيب وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا رجل الكافر أعلن كفره واستهتر ولا بقي أن يستجيبه، وقد يكون أخذ كفره وتاب إلى الله. نعم نعم ورأينا منه محبة التوبة في كل مقام المقام. وقول يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان، قسم تقبل توبته وقسم لا. قال أهل العلم من عظمت حجته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت حجته فإنه لا تقبل توبته، لأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم بالردة فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته، لأن المنافق في الأصل يقول إنه إيش؟ إنه مسلم فلا تقبل توبته، وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأمل ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قضينا توبته. لعموم قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدي لما قبلها. وهذا عنه، وهذا قوله الراسخ وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعفو الطائفة ولا عفو إلا بالتوبة. كان في منافقين، قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجمعهم. فالصواب أن كل تاب أصل أو مرتد إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة، ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة أحوالهم، هل هم صادقون أو هم مستهزئون بنا يقولون إنهم رجعوا لسانهم لم يرجعوا. طيب، وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ فالجواب نعم، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا واحد، وهي من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن ويقتل مسلما أو يقتل كافرا، يقتل مسلما بحيث نغسل ونكفن ونصلي عليه ونسلم مع المسلمين، لكننا لا نقيم حيا، لا نقيم حيا. ومن تاب الله لا ليس من لا يقتل، من تاب الله عز وجل إذا تاب لا يقتل. فإن قال قائل على ضوء هذا الكلام أيقوم سب الله دون سب الرسول؟ فالجواب لا والله، لكن سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي في المتاب فأنا أقبل توبته، أو فأنا أسقط عن حق أسقط حقه ما قدر. وعلى هذا فنحن مأثورون، لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدم لم نعلم أنه إيش أنه عفى عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه بعهده وارتفع عنه القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا عفى علمنا أنه أصاب حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أصاب حقه؟ لا، لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأن نعلم أن هذا قياس فاسد، ولأن نخشى أن يكفر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد الممات. هذا ما يمكن أن نشرحه بالنسبة لهذا الحديث، وإلا هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن لعلنا نقتصر على هذا الحديث إن شاء الله. ثم قال فيه خمسة عشر، نعم خمسة لا على طول شرح نعم ولكن شرح فوائد أن المرتد يقتل ما لم يترك توبة مقبولة. قال عن ابن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. من كان يؤمن هذه الشرطية جوابها فليقل خيرا أو يصمت. والمقصود من هذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت، كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ولم يأخذ فقل الخير أو السكوت. والإيمان بالله سبق ذكره ولم يأخذ ثلاثة، وفلم يقل خيرا اللام الأمر فلن يقل خيرا. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد منه. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بحديث أن يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على بلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الأنس. لأنه لو جلست مع قومك ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من حين دخلت الى انكم صار في هذا وحشه وعدم الفه، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه ولكن من اجل ادخال السرور على جلسائه، فان هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول في الجملة الأولى كما قلنا في المسألة فليكرم جاره، جاره أي في البيت، والظاهر يشمل حتى جاره حتى جاره في المتجع كجارك الذي كان في البيت. لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت، وكلما قرب جاره كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره، ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف الحرز. فالإكرام إذن ليس معلما بل ما عده الناس إكراما، ويختلف جارك الفقير ربما يكون إكرامه برأيه خبز، وجارك الغني لا يكفي في إكرامه، جارك الوضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريع يحتاج إلى أكثر. طيب فليكن الجار هل هو المراقب او المشارك في الجبار السوق او المخالف او ما هذا ايضا لا شيء له. لكن قد ورد ان الجار 40 دارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحته؟ نعم قليلة، لكن في عهدنا 40 جارا 40 جارا قليلة. نعم قليلة. فإذا قلنا إن جار 40 جارا والبيت خصوص البيوت كان فيها صعوبة، ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحاج عبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصح رجعنا إلى العرف، رجعنا إلى العرف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بالضيف النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا الضيف يجب إكرامه بما يعد إكراما. قال أهل العلم رحمه الله دعوة العلم إننا تجب الضيافة إذا كان في القرى، يعني المدن الصغيرة، وأما في الأمطار والمدن الكبيرة فلا يجب، لأن هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب إليها. لكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلى مكان مؤمن، ولكن مظاهر التحريم فليبعاد فليكفي ضيفه. طيب لهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا، هذا ظهر الحديث. ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال 3 أقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم أن يقول الإنسان قولا شرا، سواء كان قول شرا في نفسه أو شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. واللغو هنا ما ليس فيه خير ولا شر، تسلم. ويقال إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيده ما لم تخرج من لسانه، فإن خرجت من لسانه لم تمسك. طيب إذا دار الأمر بين أن أكتب أو أتكلم فما المختار؟ المختار السكوت، يعني ذلك أكثر. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لا. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل قال له ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به أعزمة هم. قال فقلت أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أسنانهم؟ احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى الإيمان وأحفظ الإنسان وأهيب عند إخوانه. من فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الشخص، وقول من كان يريد له ان ياخذ فليكرم جاره. وهل الكرم مطلق يرجع فيه الى العصر؟ فتعرف ان يكون الكرم اكرام الجار بان تذهب اليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتعرف ان يكون بان تدعوه الى البيت وتكرمه، وتعرفهم بأن ترجع إليه هدايا. فالمثل راجع إلى الروح. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف، بخلاف ذلك فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، متفرقون حتى جعل لا يجمع داخل احتجاجه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب اكرام الغير، ان العبد اكرامه وذلك لان تلقاه في بشر وسرور، وتقول ادخل حياه الله هم اشبه ذلك من العبارات. وظاهر الحديث انه لا فرق بين الواحد والعشره والمئه، لان كلمه الضيف مفرق مضاف فيعمل، فاذا نزل الضيف فاكله بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم ان بعض الناس بعض العلماء قال هذا ايش في القرى دون الأنصار، وظاهر الحديث العموم. لكن اذا كان ليس متضيقا ولا مكان لهذا الحديث ولست داعينا كبير بحيث تعز بيتا لضيوف، فهل يستطيع ان تقول يا فلان بيت يا ضيف والعائله القنابل اذا دخلت تخلقوه؟ ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال او 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، هياتي او لا ياتي؟ يعني للضروره ياتي، ولا لا شك انك اذا ادخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك عنه انه ادرك الاكرام. ولكن إذا جاءت الضرورة إلى مثل ما ذكر هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شابا كان إذا صلى الفجر ماء وكان له أبو صالح، فقال له يا ابو لا تنم أول النهار، أول النهار تقصى فيه العشرة تقسم فيها الأصناف، والبكور خير من نفسه. الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر، لا بد أنا أمسك أمرك يا والدي. فلما صلى الفجر ذهب إلى السوق وإذا بالباب التي يجلبون الأموال. فقال لهم الولد تفضل للبيت. فما شأن الأب إلا والإبنة الأخ عند باب مش مؤلف فليظن أن تظهر الباب على أطراف خاصة بعد صلاة الفجر، وهؤلاء خطبوها من الكلام. فقال له يا بني من فاز إلى الله يأتي إليه الأعراب كل يوم ما فيها ذكروها في أحد البلاد بيننا وبين أرجع ولا اشتكت، لأن هذا الولد تحير هذه الفيلة وخاصة تعبير الأبدل منه ناشي. ثم قال من رحمه الله الحميد فقال نعم يلا لا لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلح فقال العلماء إنه قد سبق الدعوة. نعم أما من اقتذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد سواء اقتذفها بما رمت به من الإثم الذي نذر القرآن بفيه أو بغير ذلك، لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله يجوز والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا فلا نعم، والذي أرى أنه لا يسقط عن القتل ولو كان قطعا لغيره. أما بقية الصحابة هم يختلفون، يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيه عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما مشكلا، وقال اقتروا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني اسقاط عدالهما. فيقول لباطل يجري كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. هم يقول الحارس كلا الصحابه؟ لا ينقطع هذا محل توقف، محل توقف ونظر، وينبغي ان يرى ما الحال لهذا الرجل.